الحديثية هل هذه الدواهم ايضا ذات سنن وذات مواميس؟ وما هو موقف القرآن الكريم من هذه السنن والمواميس؟ وما هو خطائه في مقام تأكيد هذا المفهوم إيجابا أو سلبا إجمالا أو تفصيلا؟ وقد يخيل إلى بعض الأشخاص أننا لا ينبغي أن نتلقب من القرآن الكريم أن يتحدث عن سنن التاريخ، لأن البحث في سنن التاريخ بحث علمي كالبحث في سنن الطبيعة والفلك والظلة والنبات. والقرآن الكريم لم ينزل كتاب اكتشاف وبل كتاب هداية. القرآن الكريم لم يكن كتابا نباتيا، لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه معلما بالمعنى التقليدي من المعلم لكي يدرس مجموعة من المتخصصين والمثقفين، وإنما نزل هذا الكتاب عليه ليخرج الناس المظلومات إلى النور، لكي يخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية والإسلام. إذن فهو كتاب هداية وتغيير وليس كتاب اكتشاف. ومن هنا لا نتلقب من القرآن الكريم أن يكشف لنا الحقائق والمبادئ العامة للعلوم إحنا، لا نتلقب من القرآن الكريم أن يتحدث لنا عن مبادئ الفيزياء أو الكيمياء أو النبات أو الحيوان. صحيح أن في القرآن الكريم إشارات إلى كل ذلك، ولكنها إشارات بالحدود التي تؤكد على البعد الإلهي للقرآن، وبقدر ما يمكن أن يثبت العمق الرباني من هذا الكتاب الذي أحاط بالماضي والحاضر والمستقبل، والذي استطاع أن يسبق التجربة البشرية مئات السنين في نقاط تشبه الحقائق المتفلتة في الميادين العلمية المتفلتة. لكن هذه الإشارات القرآنية إنما هي لأجل غرض عملي من هذا القبيل، لا من أجل تعليم الفيزياء والكيمياء. القرآن لم يخلق نفسه بديلا عن قدرة الإنسان الخلاقة، عن مواهبه وقابلياته في مقام الكدح في كل ميادين الحياة بما في ذلك ميدان المعرفة والتجربة. القرآن لم يخلق نفسه بديلا عن هذه الميادين، وإنما طرح نفسه طاقة روحية موجهة للإنسان، موجهة طاقاته، معلقة له في المقال الصحيح. فإذا كان القرآن الكريم كتاب هداية وتوجيه وليس كتاب اكتشاف وعلم، فليس من الطبيعي أن نتلقب منه استعراض مبادئ عامة لأي واحد من هذه العلوم التي يقوم الفهم البشري بمهمة التوهم في اكتشاف ملامسها وقوانينها وضوابطها. لماذا ننتظر من القرآن الكريم أن يعطينا أولويات، أن يعطينا مواقف،

ينشئ ما بين أفراد الحلقات والقلاق القائم على أساس مجموعة من الأفكار والمبادئ المسندة بمجموعة من القوى والقابليات. هذا المجتمع الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالأمة، هذا له أجل، له موت، له حياة، له حركة، كما أن الفرد يتحرك فيكون حيا ثم يموت، كذلك الأمة تكون حية ثم تموت. وكما أن موت الفرد يخضع لأجل ولقانون ولناموس، كذلك الأمم أيضا لها آجالها المضبوطة، وهناك نواميس تحدد لكل أمة هذا الأجل. إذا هاتان الآيتان الكريمتان فيهما حقائق واضحة من فكرة كلية، فكرة أن التاريخ له سنن تتحكم به وراء السنن الشخصية، يعني وراء السنن التي تتحكم في الأفراد بهوياتهم الشخصية. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. الحزب ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. المؤمنون 43. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ظاهر الآية الكريمة أن الأجل الذي يترقب أن يكون قريبا أو يهدد هؤلاء بأن يكون قريبا هو الأجل الجماعي، هدد هؤلاء بأن يكون قريبا هو الأجل الجماعي لا الأجل الفردي، لأن قوما بمجموعهم لا يمكن عادة في وقت واحد، وإنما الجماعة بوجودها المعنوي الكلي هو الذي يمكن أن يكون قد اقترب أجله. فالأجل الجماعي هنا يعبر عن حالة قائمة الجماعة، لا عن حالة قائمة بهذا الفرد أو ذاك، لأن الناس عادة تختلف آجالهم فيما حينما ننزل إليهم بالمنظار الفردي، لكن حينما ننزل إليهم بالمنظار الاجتماعي يكتب المجموعة واحدة متفاعلة في ظلها وعدلها في صلائها وظلائها، حينئذ يكون لها أجل واحد. فهذا الأجل الجماعي المشار إليه إنما هو أجل الأمة، وبهذا تنفع هذه الآية الكلمة مع الآيات السابقة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دون موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الكهف 58-59. ولم يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. النحل 61. ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده خبيرا. فاقر 45. وفي هاتين الآيتين الكريمتين تحدث القرآن الكريم عن أنه من كان يريد أن يؤاخذ الناس بظلمهم وبما كسبوا لما ترك على صاحة الناس من دابة، يعني لأهلك الناس جميعا. وقد وقعت مشكلة في كيفية ليسوا كلهم ظالمين عادة، فيهم الأنبياء، فيهم الأئمة، فيهم الأوصياء. هل يشمل الأخلاق الأنبياء والأئمة العدول من المؤمنين؟ حتى أن بعض الناس استغل هاتين الآيتين لإنكار أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والحقيقة أن هاتين الآيتين تتحدثان عن حقائق دنيوية لا عن حقائق أخروية، تتحدث عن النتيجة التهيئية لما تكسبه أمة عن طريق الظلم والطغيان. هذه النتيجة التهيئية لا تختص حينئذ بخصوص الظالمين من أبناء المجتمع، بل تعم أبناء المجتمع على اختلاف هوياتهم وعلى اختلاف كلما وضعتم على بني اسرائيل نتيجة ما كسب هذا الشعب بظلمه وطغيانه وتملده، هذا السيف لم يختص بخصوص الظالم غيانه وتملده، هذا السيف لم يختص بخصوص الظالمين من بني اسرائيل، وانما شمل موسى عليه الصلاه والسلام، شمل اكبر الناس واجدى الناس واشجع الناس في مواجهه الظلمه والقرائين، شمل موسى عليه الصلاه والسلام لانه جزء من تلك الامه، وقد حل الهلاك بتلك الامه، وقد امر نتيجه ظلمهم وطغيانهم ان يسودوا البحر العظيم، ولهذا شمل السيف موسى عليه الصلاه والسلام. انما حل البلاء والعذاب للمسلمين نتيجة انحرافهم، فاصبح الجود بالنهاية سيفة عليهم، يتحكم في اموالهم ودمائهم واعراضهم وعقائدهم. حينما حل هذا البلاء لم يختص بالظالمين من المجتمع الاسلامي وغيرهم، كمن الحسين عليه الصلاة والسلام اكبر الناس، اجدى الناس، اسود الناس، احدى الناس، كلم الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام تسجد في فلسفة فظيعة هو وأصحابها وآل بيته. هذا كله هو منطق سنة التاريخ، العذاب هو ما يأتي في الدنيا على مجتمع وفقا للتاريخ لا يختص بخصوص الظالمين من أبناء المجتمع. ولهذا قال القرآن الكريم في آية أخرى يتقي قسمة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بينما يقول في موضع آخر ولا تدري يا جهة من الأسرار أن العقاب دائما ينقر على العامل مباشرة، وأما العقاب الدنيوي يكون أوسع من ذلك. إذا هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن سنن الخالق لا عن العقاب بالمعنى الإخلاقي والعذاب بمعنى مقاييس يوم القيامة، بل عن سنن التاريخ وما يمكن أن يحصل نتيجة فسد الأمة، تحل الأمة، بعد الأمة. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها فإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إنك من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الإخلاص 76-77. هذه الآية الكريمة أيضا تؤكد المفهوم العام، يقول ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه سنة تلقاها مع الأنبياء من قبلك وسوف تستمر ولن تتغير. أهل مكة يحاولون أن يستفزوك لتخرج من مكة، لأنهم عجزوا عن إنسانية القضاء عليك وعلى سنتك وعلى دعوتك، ولهذا صار أمامهم فريق ناقد وهو إخراجك من مكة. وهناك سنة من سنن التاريخ سوف يأتي إن شاء الله شرحها بعد ذلك يشار إليها في هذه الآية الكريمة، وهي أنهم إذا وصلت عملية المعارضة الى مستوى اخلاص النبي من هذا البلد بعد عبد هذه المعارضة عن كل الاسائل والاساليب الاخرى فانه لا يلبثون الا قليلا. ليس المقصود بانهم لا يلبثون الا قليلا يعني انه سوف ينزل الى حليهم عذاب الله سبحانه وتعالى من السماء لانهم لا تعرفوا رسول الله محمودين لهذه الصوره استخدموه العبود وخرج رسول الله صلى الله عليه واله من مكه ملء لهم ملجأ وامانا في مكه خرج الى المدينه ولم ينزل عذاب من السماء على اهل مكه. وإنما المقصود في أكثر ظن من هذا التعبير أنهم لا يمكنون لك جماعة صامدة معارضة يعني تموقع اجتماعي لا يمكنون لا كما ثبتا وإنما هذا الموقع سوف ينهار نتيجة هذه العملية سوف ينهار هذا الموقع لا يمكنون إلا قليلا لأن هذه النبوة التي عدد هذا المجتمع أن تقود ما سوف تستطيع بعد ذلك أن تهد هذه الجماعة تموقع للمعارضة وهذا ما وقع فعلا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما أخرج من مكة لم يمكثوا بعده إلا حبيبا إذ فعلت المعارضة في مكة موقعها وتحولت مكة إلى جزء من دار الإسلام بعد سنين معدودة. إذن الآية تتحدث عن سنة من سنن التاريخ وتؤكد وتقول ولا تجد لسنتنا تحويلا. قد خلقوا قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال عمران 137 تؤكد الآية على السنن وتؤكد على الحق لأحداث التاريخ من أجل استكشاف هذه السنن ومن أجل الاعتبار بهذه السنن. ولقد كذب رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأمدوا حتى أتاهم نصرنا ولا يبدل لكلمات الله ولقد جاءت من ملأ المرسلين. الأنعام 34 هذه الآية أيضا تثبت قلب رسول الله صلى الله عليه وآله تحدثه عن التجارب السابقة توضح له أن هناك سنة تجري على الأنبياء الذين ما عرفوا هذه التجربة من قبله وأن النسل سوف يأتي ولكن من النسل سوف بالمرجعية واستثمار السنن هذا يحتاج الى الحصول على هذا النقل. ولهذا يقول فصبروا على ما كذبوا وقولوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. اذا هناك سنن لله لا تتبدل على مدى التاريخ. هذه السنن التي لا تتبدل هي اخلاقها قائمة بين النصر وبين المجموعة من القضايا والشروط والمواصفات يذبحت من خلال آيات مختلفة وجمعت على وجه إجمالهما. إذن فهناك سنة للتاريخ. لما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استقبالا في الارض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلم تجد لسنه الله تبديلا ولم تجد لسنه الله تحويلا. فاطر 43 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنه الله التي ادخلت من قبله ولم تجد لسنه الله تبديلا. الفتح 23 هناك آيات استحضرت نماذج من سنن التاريخ. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله من نادي جسور التاريخ. ان الله سبحانه وتعالى لا يغني عن ناد قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. المستوى الداخلي النفسي الروحي للانسان هو القاعده. الوضع الاجتماعي هو البناء العلمي. لا يتغير هذا البناء العلمي الا وفقا لتغير القاعده على ما ياتي ان شاء الله تنتهي بعد ذلك. هذه الآية إذن تتحدث عن علاقة معينة بين القاعدة والبناء العلمي، بين الوضع النفسي والروحي والفكري للإنسان، وبين الوضع الاجتماعي، بين الداخل الإنسان وبين خارج الإنسان، فخارج الإنسان يصلح له داخل الإنسان، مرتبط بداخل الإنسان، فإذا تغير ما بنفس القلم تغير ما هو وضعهم وما هو حلاهم وما هي اللوائح التي تنبت بعضهم ببعض. اذا هذه سنه المسلم التاريخ ربطت القاعده بالبناء العلمي. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الامثال 53. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الذين والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. البقرة 214. يستلزم عليهم أن يأمنوا في أن يكون لهم استثناء من سنة التاريخ. هل تسمعون أن يكون لهم استثناء من سنة التاريخ؟ أن تدخل الجنة وأن تحقق النصر وأنتم لم تعيشوا ما عاشت تلك الأمم التي سفرت لتحقق الجنة من ذروات البأساء والضراء التي تصل إلى حد الزلزال على ما حصل القرآن الكريم. إن هذه حالات البأساء والضراء التي تتعلق على مستوى الزلزال هي في الحقيقة مدرسة للأمة، هي امتحان لإرادة الأمة، لقلوبها، لثباتها، لكي تستطيع بالتدريج أن تكتسب القدرة على أن تكون أمة وسطا في الناس. إذا نصر الله قريب، لكن نصر الله له قريب، هكذا يريد أن يقول القرآن. نصر الله ليس أمرا حقيا، ليس أمرا على سبيل الصدفة، ليس أمرا حمياويا، نصر الله قريب لكن السبيل لا طريق له، الطريق لابد وأن تعرف فيه سنن التاريخ، لابد وأن تعرف فيه منطق التاريخ، لكي تستطيع أن تهتدي إلى نصر الله سبحانه وتعالى. أبي يكون الدواء قريبا من المريض، لكن إذا كان هذا المريض لا يعرف تلك المعادلة العلمية التي تؤدي إلى إثبات أن هذا الدواء يقضي على جسيمة هذا الدواء، لا يستطيع أن يستعمل هذا الدواء حتى يبقى قريبا منه. إذن الاطلاع على سنن التاريخ هو الذي يمكن للإنسان أن يمكن أو هو الذي يمكن الإنسان من التوصل الى الناس. هذه الآية تستنشق على المخاطبين لها ان يكونوا عاملين في استثناء من التاريخ. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. هذه علاقة قائمة بين النبوة على مر التاريخ وبين موقف المتقين والمسلمين في الأمم والمجتمعات. هذه العلاقة تمثل سنة من سنة التاريخ. ليست ظاهرة وقعت في التاريخ صدقة، وإلا لما تحللت بهذا الشكل المختلف، لما قال وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. إذن هناك علاقة سلبية، هناك علاقة تقارب وتناقض بين موقع النبوة الاجتماعي في حياة الناس على الساحة التاريخية والموقع الاجتماعي للمتلفين والمخطئين. هذه العلاقه تنطبق الحقيقه بدور المذله في المجتمع ودور المسلمين المسلمين في المجتمع. هذه العلاقه جزء من رؤيه الموضوعيه العامه للمجتمع كما سيتوضح ان شاء الله حينما نبحث عن دور المذله في المجتمع والموقع الاجتماعي للمذله. ان المحيط الطبيعي للنبي هو الموقع للمسلمين والمسلمين. اذا هذه سنه الانسان الصحيح. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا بقتلها فتكون فيها الى ان يفتح على الناس بركات السماء والارض. من كان له قلب او القى السمع وهو يهم. مجموع هذه الايات الكلمة يتبين المفهوم القراني الذي اوضحناه، وهو تأكيد القرآن على ان الساعة التاريخية لها سنن ولها ضوابط، كما يكون هناك سنن وضوابط لكل الساعات الكونية الاخرى. وهذا المفهوم القراني يعتبر قطعا عظيما للقران الكريم، لاننا في حدود ما نعلم القران الكريم اول كتاب عرفه الانسان اكد على هذا المفهوم وكشف عنه واقل عليه وقاوم بكل ما لديه من وسائل الاقناع والتقسيم، قاوم النظره العقليه او النظره الغيبيه الاستسلاميه لتفسير الاحداث. الانسان الاسيادي كان يفسر احداث التاريخ بوقتها كلمه متلاطمه من الاحداث، يفسرها على اساس السر تاره وعلى اساس القضاء والقدر والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى تاره اخرى. القران الكريم قاوم هذه النظره العقليه وقاوم هذه النظره الاستسلاميه ونبه العقل البشري الى ان هذه الساعه لها سننها ولها قوانينها، وانه لكي تستطيع ان تكون انسانا فاعلا مؤثرا لا بد لك ان تكتسب هذه السنن، لا بد لك ان تتعرف على هذه القوانين لكي تستطيع ان تتحكم فيها، والا تحكمت به وانت مغمض العينين. افتح عينيك على هذه القوانين، افتح عينيك على هذه السنن لكي تكون انت المتحكم، لا لكي تكون هذه السنن هي المتحكمه. هذا الفتح القراني الجليل هو الذي نهض الى تلفظ الفكر البشري بعد ذلك بقرون الى ان تجرى محاولات لفهم التاريخ فهما علميا. بعد نزول القران بثمانيه قرون بدات هذه المحاولات، بدات على ايدي المسلمين انفسهم. قام ابن خلدون بمحاولة لدراسة التاريخ وتفسير سننه وقوانينه، ثم بعد ذلك بأربع قرون على أقل تقدير اتجه الفكر الأوروبي في بدايات ما يسمى بعصر النهضة، بدأ لكي يجسد هذا المفهوم، هذا المفهوم الذي ضيعه المسلمين والذي لم يستطع المسلمون أن يتوغلوا إلى أعماقه. هذا المفهوم أخذه الفكر الغربي في بدايات عصر النهضة، وبدأت هناك أبحاث متنوعه ومختلفه حول فهم التاريخ وفهم نشور التاريخ، ونشات على هكذا اتجاهات مثاليه وماديه ومتوسطه ومدارس متعدده، كل واحد منها تحاول ان تحدد ميامين التاريخ. وقد تكون الماديه التاريخيه اشمل هذه المدارس واوضحها هكذا العلم، وأثرها تأثيرا في التاريخ نفسه. إذا كل هذا الجهد البشري في الحقيقة هو استمرار لهذا التنبيه القرآني، ويبقى للقرآن الكريم مجده في أنه طلع هذه الفكرة لأول مرة على الساحة، على ساحة المعرفة البشرية.